يا ناقدا، يا ناقدا لكلام ليس يفهمه، من ليس يفهم قل لي كيف ينتقد، يا صاعدا في وعور ضاق مسلكها، أيصعد الوعر من في السهل يرتعد، يا خائض البحر لا تدري سباحته، ويلي عليك أتنجو إن على الزبد، إني بليت، إني بليت بأهل الجهل في زمن قاموا به، ورجال العلم قد قعدوا، وغاية الأمر عند القوم أنهم أعدى العداة لمن في علمه سددوا، إذا رأوا رجلا قد نال مرتبة في العلم فوق الذي يدرونه جحدوا، أو مال عن زائف الأقوال ما تركوا بابا من السر إلا نحوه قصدوا. أبي اجتهاد فتى في العلم منقصة، النقص في الجاهل لا حياكم الصمد، وإن أبيتم فيوم الحشر موعدنا في موقف المصطفى والحاكم الأحد. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغرد كالطير أين اندفعت، وتنجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال، نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي عن موضوع جميل هو موضوع النقد. النقد قد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا، قد يكون سببا في تطوير أمورنا وحياتنا، وقد يكون سببا في التخذيل والتثبيط. أين نضع الحدود ومتى نتجاوزها، ومتى يجب أن نقف فنستفيد من النقد، ومتى يجب أن نوقف هذا النقد؟ هذا حديثي معكم. وقد اشتهرت في أقوال العرب والأمثال المشهورة أن المؤمن مرآة أخيه، وهذا صحيح صحيح، لأن كثير من الأحيان الإنسان لا يستطيع أن يرى عيوب نفسه ويحتاج من يرشد، من يصحح. أذكر وأنا في دوراتي في قضية القيادة، عندما نقدم للجمهور الحاضر أدوات لقياس أنفسهم، الدراسات عندنا واضحة جدا ان اعلى المقاييس، مثلا لو اخذنا Leadership Practices Inventory اللي هو قائمة الممارسات القيادية، وهو من اعلى المقاييس في قياس الشخصية قام به كوزيس وبوشنر، هذا المقياس رغم كل جودته تصل جودته الى 97.4%، لكن اذا قيم الانسان نفسه تنزل 14% دقة هذا المقياس. سبحان الله، الإنسان يميل إلى أنه يعني يمدح نفسه ويرى في نفسه يعني أشياء أعلى من حقيقتها، بينما لو قاسه الآخرون ستكون المسألة أدق. لكن إذا تمت المسألة بطريقة صحيحة، يعني أذكر ولا أنسى أني طلبت من الناس أنهم يقيموا أنفسهم، فكانت التقييمات فيها نتائج جيدة لكنها ليست دقيقة، فطلبت من الآخرين أن يقيموهم فتحسنت النتائج إلا في حالة واحدة، واحدة من الأخوات طلبت منها أن تقيم أخت أخرى، وما كنت أعرف أن يبدو بينهم مشاحنات. فكان عندنا 30 سؤال، ففي جميع الأسئلة في تقييمها للأخت الأخرى في جميع المواصفات أعطتها 0 من 10، يعني شيء نادر. فهذا هذا في غير مكانه، هذا التقييم في غير مكانه. النقد إذا تم بشكل صحيح ينفعنا فيطورنا، لكن للأسف كثير منه ليس كذلك. متى يزداد النقد على الإنسان؟ يزداد النقد عندما يكون مثمرا، يكون منتجا، معطاءا، مؤثرا، فيزداد عليه النقد. ولذلك يقول حسن البنا رحمة الله عليه، يقول الشجر المثمر هو الذي يرمى بالحجر. الناس لا ترمي الشجر ليس فيه حجر، ليس فيه ثمر، ترميه بالحجر لا يسقط شيء. لما يبحثوا عن الأشجار المثمرة، هذه التي يضربوها كثيرا. ولذلك يعني تعودت على هذا النقد، وأني أتعلم كيف أستفيد منه. أذكر ولا أنسى كلمة قال لي، قالها لي واحد من مشايخي وأنا شاب في مقتبل الدعوة. قال لي اسمع يا طارق، عندما تكبر ويكون لك أثر، تذكر أن الناس ستنتقدك وسيختلف عليك ولن يتفق الجميع عليك، فلا تنزعج، وتذكر أن الناس اختلفوا على الله سبحانه وتعالى. تريد أن لا يختلفوا عليك؟ فلا يزعجك النقد، استفد منه ولا تتأثر به سلبا. ولذلك كان من شأن الصالحين أنهم يقولون رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. جاء هذا في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يقول لسلمان ناشدتك الله إلا أهديتني عيوبي، تعطيني عيوبي وبالتفصيل. فقال اعفني يا أمير المؤمنين. قال بل عزمت عليك، مدام قلت اعفني معناها في شيء، عزمت عليك. فقال والله يا أمير المؤمنين لا أجد عليك إلا أمرين. قال ما هما؟ قال أما الأمر الأول فلك ثوبان، عندك ثوبين، وليس كل المؤمنين له ثوبان. والأمر الثاني أنك تجمع على مائدتك إدامين، يعني صنفين رئيسيين، وليس كل الناس عنده ذلك. طبعا كان بسهولة عمر بن الخطاب يقول لا، هذا حق وجائز وليس فيه شيء، لكن لأنه ينظر إلى نفسه أنه قدوة، ولأنه طلب النصيحة. ماذا قال لسلمان؟ قال أما هاتين فقد كفيتهما. خلاص مدام نصحتني أنا سأستجيب. هكذا كانوا يتعاملوا مع النقد. النقد هذا له آداب، من أبسط آدابه، من أبسط آدابه أن يكون الأساس فيه النقد والنصح بالسر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإذا الأصل أن النقد له آداب، له خطوات. أبسطها أن إذا أنا أريد أن أنصح أخي، الأصل أني أنصحه بالسر بيني وبينه، وإلا تكون فضيحة، تكون فضيحة. والعكس أني إذا نصحت يجب أن أستجيب للنصيحة، وإلا قد أقع في الفضيحة. ولذلك كانت العرب تقول من سمع النصيحة نجا من الفضيحة، من سمع النصيحة نجا من الفضيحة. لأن النصح هذا فيه إرشاد، فيه إرشاد وفيه توجيه. ولذلك قالوا أن النقد أنواع، أنواع من النقد. هناك نقد يسمونه النقد البناء، وهو الذي يهدف إلى معالجة نقاط الضعف والإرشاد إلى نقاط القوة. وهناك النقد الهدام الذي ليس الهدف منه إلا التعطيل، تعطيل الخطط، تعطيل الإنجازات، ليس له الهدف إنه التطوير والتصحيح. وهناك نقد يسمى نقد الانتقام، هذا الذي ينصح ما ينصح حقيقة، هو يعني يجرح انتقاما لموقف سابق جرى بينه وبين من ينقده. وعكس هذا نقد المجاملة، هذا الذي أنا أطلب منه نقد ما يأتيني إلا بالمدح وكذا، يتجاوز عن نقاط ضعفي ويختلق نقاط قوة، مجاملة لصاحب الفكرة ولا صاحب المشروع ولا صاحب الشأن، هذا ما ينفعنا بشيء، هذا يضرني أكثر مما ينفعني. وهناك نقد يسمى نقد التسويق. نقد التسويق هذا النقد المغلف بالمدح والثناء، عشان واحد بس يمرر من تحت شيء يريد أن مشروعي يأخذ ولا يكسب ولا غيره. وهناك نقد يسمى نقد التعالم، هذا الذي ينتقد لا ليس هدف منه أن ينصح ولا يوجه، وإنما فقط يريد أن يظهر قدراته الفكرية وغيرها، وما يتكلم عن الفكرة، وإنما هدفه هو أن يظهر نفسه. وأسوأ من هذا هو نقد الشهرة، يفعله بعض الصحفيين وبعض الإعلاميين من أجل الحصول على الشهرة ولفت الأنظار. هو يعني يهاجم شخص له مكانة ولا له فضل فقط عشان الناس يعرفوه، وقد رأينا هذا كثيرا. طبعا النقد المحترم النقد العالي بالذات هو الذي يسمى النقد التخصصي. هذا النقد التخصصي الذي يقوم به متخصصون في النقد، بمعنى عالم شرعي ينتقد عالم شرعي ويركز على الفكرة وما فيها وأدلتها وبراهينها، أو النقد الأدبي أو النقد اللغوي أو النقد الفني. هنا يقوم به شخص متمكن ويركز على المشروع أو الفكرة ولا يهاجم الشخص. مقابل هذا هناك ما يسمى النقد الشخصي، هذا اللي احنا عندنا في علم الإدارة، في علم إدارة الاجتماعات عندنا شيء نسميه نفسيات الناس الاجتماعات. فواحدة من هذه النفسيات التي ندرسها نفسية تسمى أنا لك بالمرصاد. أنا لك بالمرصاد، هذا شخص كلما تكلم لابد ينتقد أحد الموجودين حتى لو ما له علاقة بالموضوع. يعني إحنا هذا المشروع ممتاز، لو كان فلان قام بعمله ما له علاقة بالقضية. ودائما يبحث عن نقد، هنا في عداء شخصي أو مشكلة شخصية فدائما يربط الحديث بهذا الشخص، أو أحيانا كلما تكلم هذا الشخص لازم يعلق عليه ويفند أفكاره وغيره، هذا صار نقد شخصي ما عاد نقد راقي. وهناك نقد يسمى النقد المعتاد. أنا أعرف بعض الناس أول ما يتكلم أعرف أنه سيتذمر أو ينتقد الأشخاص من حوله، ينتقد الأوضاع من حوله، لا يرى في الحياة إلا السلبيات، ولا يرى في البشر أي نقاط قوة، لا يرى إلا السواد، هذا لابس نظارة سودة في الحياة. هذه كلها أشكال من النقد. من خلالها لعلي أوضحت أن هناك أخطاء رئيسية في النقد، لكن بعد الفاصل أحدثكم عن كيف نوجه النقد توجيه منهجي علمي ينفعنا جميعا إن شاء الله. لحظات ونلتقي. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن النقد. كلمة النقد الحقيقة في الشرع عندنا غير مستعملة. المستعمل هي كلمة النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، لخص الدين كله بأنه النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله وللمؤمنين ولأئمة المؤمنين وعامتهم، يعني حتى للحكام وحتى للعامة. فالنصيحة هي الكلمة الأفضل. وأنا ما يهمني المصطلحات الحقيقة، يعني ما في مانع نستعمل مصطلحات جديدة، يعني كلمة العقيدة ما هي موجودة في القرآن والسنة، مصطلح حديث ما عندي مشكلة معه، ومن كل الناس ما عندهم مشكلة معه. لكن أنا اللي يهمني هو المعاني التي وراء كلمة النقد ووراء كلمة النصيحة. دعوني أعمل مقارنة سريعة. يعني في قضية النية، النقد في الغالب ليس بالضرورة أنه وراء صفاء نية، لا يشترط فيه صفاء النية، بينما النصيحة في الغالب النية خالصة لله عز وجل ولمصلحة من ننصحه. فإذا من أصلها هناك اختلاف بين النقد والنصيحة. حتى في الوسائل، يعني النقد قد يحتوي على تثيير، ليس بالضرورة أن يكون هادئ بارد مؤدب، قد يحتوي تثيرا، لأن هذا من بعض الناس لما يمارس النقد يمارس ذلك. بينما في النصيحة في الغالب لا تحتوي تثيرا، لأنها الهدف منها الإصلاح، ففي الغالب يكون فيها إصرار ما أمكن. كذلك في الأسلوب، لما الناس تستعمل أسلوب النقد عادة يكون معه يعني أسلوب حاد وجارح، بينما في النصيحة غالبا ما تكون مغلفة بالحب ومراعاة المشاعر، فاختلاف جذري بين الاثنين. في المرجعية الناقد عادة يعتمد على قدراته، على تحليله، على فكرة، بينما في النصيحة بالإضافة إلى قدراتي وتحليلي أنا أستشهد بأدلة من القرآن، من السنة، من المنطق، فهذه كلها ستساعد على إثبات الرأي وقبول الرأي أكثر. طبعا هذا سيؤثر في المتلقي. المتلقي عندما يستمع إلى نقد ويراه نقدا في الغالب سيسبب له حساسية، وأحيانا تكون حساسية عالية، بينما في النصيحة لما أشعر أن اللي أمامي مخلص وصادق ويريد مصلحتي ففي الغالب ستؤدي إلى قبول. النتيجة النهائية في الفرق بين النقد والنصيحة أن النقد في الغالب سيؤدي إلى صراعات، عداوات، جرح مشاعر، بينما في النصيحة في الغالب النصيحة تزيد الألفة، بالإضافة أن صاحبها يعني يؤجر عليها. فهذه مقارنة كانت سريعة عندي بين النقد والنصيحة. دعوني الآن أنطلق معكم إلى ظواهر رأيتها، تعلمتها في الحياة، وهي تشكل فهمي للنقد وبناء عليه موقفي بعد النقد. الظاهرة الأولى التي أحب أن أتكلم عنها، احفظوها، اسمها ظاهرة رفض الجيل الحالي. هكذا سميتها، هذا اسم من عندي سويداني. ظاهرة رفض الجيل الحالي. تأملت فيما مر علي، وتأملت حتى في كتب التاريخ، بل تأملت حتى في كتب العلم، الفيزياء وغيره، وجدنا ظاهرة وتكلم عنها العلماء بصور مختلفة، لخصتها بهذا القانون: ظاهرة رفض الجيل الحالي. ماذا تقول هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة تقول باختصار أن عندما يطرح إنسان أفكار جديدة، آراء جديدة، حتى لو كانت آراء علمية، أتكلم عن علم الأحياء ولا رياضيات ولا فيزياء، حتى العلم منها تماما، هناك ظاهرة أن أقران هذا الشخص اللي أكبر منا قليلا، أقل منا قليلا، نفس عمره، هؤلاء في الغالب سيرفضون أفكاره. والغريب في هذه الظاهرة أن هذه الأفكار التي يرفضها الجيل الحالي كما سميته، يأتي الجيل التالي فيقبلها. وذلك أنا أحيانا أطرح بعض الأفكار اللي فيها تطوير ولا تغيير وكذا، وأشوف أن يعني إخواني وأخواتي اللي من نفس جيلي، أكبر قليلا أقل قليلا، لا يتقبلوها كثيرا. ما يزعجني هذا، لأني أعرف ظاهرة اسمها ظاهرة رفض الجيل الحالي، وذلك أنا هؤلاء ليس همي الجيل التالي، لأن ثبت علميا، هذه ثابتة علميا، أن الجيل الحالي في الغالب يرفض، فلا تنزعجوا منه، ركزوا على الجيل التالي، الجيل التالي سيقبل أكثر. حتى في بعض الأشياء اللي احنا بالنسبة لنا يعني فيها إشكال، لكنها ظاهرة. خذوا ظاهرة يعني لما تكلموا عن قضية نظرية التطور. في نظرية التطور لما طرحت هذه النظرية، داروين لما طرحها، العلماء الذين في زمانه كلهم رفضوها، كل العلماء، ما في نادر جدا من قبلها. فلما جاء جيل العلماء في علم الأحياء الذين بعده، هم الذين قبلوها وانتشرت بينهم، فصارت ظاهرة عالمية على كل مشاكلها. لكن هذه ظاهرة، فإذا طرحتم أفكارا ورأيتم عنادا وتعنتا ورفضا، فهذا أمر طبيعي جدا، فركزوا على الجيل التالي. الظاهرة الأخرى التي أحب أن أشير إليها، طبعا لها علاقة بالنقد، لأن الجيل الحالي سيرفض، سينتقد. هذه الظاهرة الأولى. الظاهرة الثانية، وهذه أيضا عشتها وأعيشها باستمرار، ظاهرة لها مثل في لغة العرب، يقول المغني الحي لا يطرد، ولها يعني أسماء مختلفة أخرى، مغني الحي لا يطرد. ماذا يقول هذا المثل؟ وهو صحيح على فكرة. أنا لما أطرح أفكاري التغييرية التطويرية، حتى بعض يعني الخطط التي فيها يعني أساليب فعالة، أعرف تماما أن أكثر ناس لن يتقبلوها هم إخواني وأخواتي اللي يعيشون معي في الكويت، بينما الذين في البلاد الأخرى سيتقبلوا. هذه ظاهرة أنا أعيشها يوميا، ولذلك ما أحمل همها كثيرا، يعني أعرف أن الجيل اللي معي لن يقبلوها، وأعرف أن اللي يعيشون معي في نفس البلد في الغالب أكثر الناس يعني تمنعا عنها ونقدا لها، وأقل الناس استفادة منها، فهذا طبيعي أيضا لا يزعجني، لأني أعرف هذا. فمن عرف مسألة النقد وأدواته وطرقه وكيف يعمل عندها يعرف كيف يتعامل معه، وبالتالي ما يسبب له إزعاجا. العلم كعلم منها ومنه علم الإدارة مثلا، ابتدعوا بعض الطرق التي تطور النقد وتجعله فعالا، ومن أفضل طرق النقد قانون اسمه The Six Whys. كلمة why يعني لماذا، Six Whys يعني لماذا ست مرات، لماذا ست مرات. ماذا يقول هذا القانون؟ قانون لطيف جدا، هذا تستطيع أن تنتقد به أفكارك، وتستطيع أن تستعمله في جعل المقابل يتعمق في ما وراء أفكاره. كيف؟ يأتي شخص مثلا يطرح فكرة فأسأله why، لماذا تطرح هذه الفكرة، ماذا وراءها، ماذا تريد منها، فيقوم يجيبني يقول هذه والله الهدف ستعمل كذا وتؤدي إلى كذا، فأقول لماذا تعمل كذا، فيقول والله هي تعمل كذا لأنها تستعمل الأدوات الفلانية وتؤثر بالطريقة الفلانية، فأقول لماذا تؤثر بهذه الطريقة، لماذا لا تؤثر بطريقة أخرى. فتعرفون لو كررتها ست مرات، هذا بالعلم، لو كررتها ست مرات متتالية ستعرف أصل الموضوع، حقيقة المسألة من داخلها. هذه أنا أيضا أستعملها حتى في الرجوع إلى النية، في الرجوع إلى النية. يعني أحيانا أطرح مشروع فأسأل نفسي لماذا طرحت هذا المشروع، والله أريد من هذا المشروع أني أريد أن أنهض بالأمة، لماذا أريد أن أنهض بالأمة، والله لأن الأمة تخلفت لأربع قرون، لماذا تخلفت الأمة لأربع قرون، فأقول تخلفت الأمة لأربع قرون لأن أصابتها ثلاث مصائب رئيسية، استعمار وحكام مستبدين وعلماء ضعاف، لماذا حدث هذا، فأقوم أدخل في وهكذا ست. لو عملت هذا ست مرات سترجع إلى أصل الموضوع، وقد يجعلكم تبلوروه بشكل أفضل وبطريقة فعالة أكثر. فهذه طريقة في العلم احنا نستعملها أيضا في اتخاذ القرارات، ندرسها في علم الإدارة في باب اتخاذ القرارات. واحد يقول والله أنا قررت أشتري بيت، قل لماذا تشتري بيت، لماذا لا تؤجر بيت، قل والله أشتري بيت لأني والله أنا هذا البيت يعني يجعل عندي شعور بالاستقرار والإطمئنان. أقول له صحيح، لكن لو تأجر بيت سيكون عندك هذا وتأخذ فلوسك وتستثمرها ومن أرباحها تدفع الأجار وتفيد، فلماذا لا تجرب هذا، فأجعل يضطر أن يفكر في أصل المسألة. هذا نقد، هذا نوع من النقد، لكنه نقد راقي بأسلوب علمي فعال اسمه دستوى. مزيد من أدوات وأساليب النقد وفنونه ومبادئه وقيمه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا حول موضوع النقد. موضوع النقد إذا مورس بشكل صحيح فيتحول إلى نصيحة جميلة وأثرها فعالة، أما إذا مورس بطريقة خاطئة فليس منه فائدة. أذكر مما حدث معي لما كنت يعني أصغر سنا وكنت في أمريكا، وكنا الحمد لله نمارس الدعوة هناك. فأذكر أن كان عندنا مؤتمر كبير، وزارني في ذلك المؤتمر كثير من العلماء. واحد من العلماء الذين تشرفنا بزيارتهم لنا الدكتور عصام البشير، وهو أخ عزيز وصديق حميم وأستاذ كبير الله يحفظه. فكان في شاب يبدو أن أفكاره لا تتوافق مع أفكاري، أو يبدو أن يعني منزعج مني شخصيا، ما أعرف إيش القصة. فكان ينتقدني كثيرا، أنا لا التفت الى نقده، يعني يتكلم علي من ورائي. ثم فجأة بينما كنت امشي في المؤتمر وامام الناس كلهم مسكني وبدأ يتكلم علي امامي باسلوب شديد. انا علمتني الحياة ان في مثل هذه الحالات ما ارد. طبعا كان كثير من الشباب المحبين وكانوا واقفين لكنهم لم يفعلوا شيئا. طبعا انا فلسفتي في هذه المواقف اني ما ارد، فتركت يتكلم ولم يتوقف. وإذ بالدكتور عصام البشير مار فغضب غضبا شديدا ومسك هذا الشاب وبدأ يهزه، قال تأدب مع الناس، وبدأ يعني وجه توجيه فيه يعني شدة، لكنه يعني من بعدها بدأ يتعلم كيف يتكلم مع الناس. القصد هنا، الرسالة هنا التي أقولها، أن إذا كان عندك أحباب، أصحاب، تلاميذ، مؤيدين، دعمهم يردون عنك، لا ترد أنت. فأحيانا لما ترد قد اللي أمامك يعني ما يكون عنده حدود في الأدب، فيزداد يعني ويتجاوز الحدود ويسيء إليك، وهذه من المشاكل الكبيرة. سألنا بعض الشباب العربي حول قضية النقد، ودعونا نسمع بعض إجاباتهم على هذه الأسئلة. إذا كان اتخذ قرار خاطئ أو فعل خاطئ، طبعا النقد بفيده في أمور تصليح الخطأ اللي ارتكبه. إذا ما واحد نقد راح يفكر أنه العمل اللي عمله هو صح عمل، فمن غير نقد العمل مش راح يكون صحيح أكيد. إذا كان نقد من أجل نقد فقط والإساءة للآخرين، ما يكون نقد إيجابي ويكون مصلحة الشخص ويكون مبني على أساس صحيح استفيد منه، ما يكون نقد سلبي ما استفيد منه وما أسمعه. لازم يستفيد الشخص من النقد، النقد البناء، النقد الغير جارح، الإنسان لازم يستفيد منه لأنه لمصلحته ولتطوير معلوماته. إذا حس أنه في عنده نقد وأنه هذا النقد إذا في مكانه، يعني أنه بعدي فراغه حس أنه الناس تنتقد فيه، عندما يكون نقد هدام يتدخل في شؤون الأسرة، يتدخل في شؤون الإنسان، فهذا يكون نقد غير بناء. يعني النقد مرفوض لما بمس شخص البني آدم الداخلي، يعني اللي هو الشغل الخاصة لإله، مش الخاصة لإله بالذات، خاصة لأسرته إذا كانت جارحة. يكون نقد مرفوض في حد تعدى على الحرية الشخصية أو تجاوز حدود الأدب. أنا بالنسبة لي لما يكون النقد مبني على علم وثقافة مش على جهل، و بتقبل وبراجع نفسي اذا كان النقد فعلا موجود فيه، او يعني انا براجع نفسي وبحاول استفيد منه وبدرسه بعلم ثقافي كمان. بس لما يكون النقد مبني على جهل وعلى رمي عبارات نابية فانا برفضه تماما اكيد وكبه ورا ظهري. طيب يعني انا هنا اريد ان اعلق، متى يكون النقد مرفوضا؟ طبعا إجابات الشباب سمعتوها، لكني أريد أن أعلق متى يكون النقد مرفوضا. هو الأصل أن النقد لا يرفض، الأصل أن النقد مقبول، لكن هناك حالات علمتني الحياة أن هناك حالات النقد فيها مرفوض. وقد أنا يعني إذا صارت المسألة بهذه الصورة، في الغالب الذي أعمله أني أترك المكان وأمشي، دع الذي ينتقد يتكلم، ما أرد عليه ولا أجادله ولا أجلس، أخليه يتكلم. ليس كما فعلت مع ذلك الشاب، إنما أحيانا تضطر أن تفعل هذا. متى؟ عندما يتجاوز الناقد حدود الأدب. والأدب هنا قد يتجاوز حدود الأدب معي شخصيا، فيبدأ يستعمل بعض الكلمات الوقحة ولا أسلوب جارح، يعني غير يعني أنا أقبل النقد للفكرة، لكن لما يبدأ يصير أسلوب جارح لي ولا لأهلي ولا لبلدي ولا ما في داعي لهذا، مع السلامة وأمشي. وقد يكون أحيانا النقد يتجاوز الأدب للمقدسات، فيتهجم على الله سبحانه وتعالى ولا على رسول الله عز صلى الله عليه وسلم، على قضايا مقدسة عندي. ففي هذه الحالة لا تجلسوا معهم، هؤلاء الذين يستهزئون لا تجلسوا معهم، لأن أحيانا حتى لو رديت قد يزداد. فتعلمت أن هذا من النقد المرفوض الذي لا أقبله. هناك نقد آخر بالنسبة لي مرفوض، وهو أن النقد يبدأ يكون بأسلوب غاضب، يعني واحد يعلي صوته ويصرخ، ليش تريد أن تنصح؟ انصحني بهدوء، تريد تعلي صوتك؟ أنا لي كرامتي ولي عزتي ولي احترامي، فأنا آسف وأمشي وخليه يصرخ على كيفه. أنا في هالحالة لا أرد عليهم، لأن سأنزل إلى هذه السفاهة ولا أقبل أن أنزل إلى هذه السفاهة. أحيانا أيضا أرفض النقد الذي ليس له مناسبة، ليس له أي مناسبة، ففي هذه الحالة يعني يكون النقد في غير مكانه وبأسلوب يعني بدون مقدمات، بدون شيء، واحد يأتيني هكذا وينتقد. وحدث معي، مما حدث معي أن أذكر أني دعيت إلى محاضرة في مكان ما بدون تسمية، وطلب من احد الدكاترة في الجامعة ان يقدمني. طبعا سعادة المقدمة فلان وتخصصه كذا ولا خبراته كذا وتفضل الموضوع هو كذا. الاخ بدأ بداية عجيبة جدا، قال تعرفون الدكتور طارق سويدان وكله معروف عندكم وما في داعي اكرر ما تعرفونه، ولكن انا عندي شوية ملاحظات عليه. هذا في المقدمة. وتكلم ربع ساعة، ربع ساعة ينتقدني امام الناس وهو المطلوب ان يقدمني. طبعا في هذه الحالة انا سكت. لما انتهى قال لي تفضل دكتور. بدأت كأني لم اسمع شيئا، لم اسمع ولا شيء، وبدأت اتكلم في الموضوع، ومن خلال الموضوع وضحت بعض القضايا التي كان عنده اشكال فيها في فهمها في مواقفي. فلكني لم اقل قال فلان ورديت عليه بكذا، وانما جعلتها جزء من الحديث. لا نريد ان نشغل الناس مثل هذا. القائد الناجح هو الذي يجيد النقد البناء لمن حوله، لمريدينا، لأتباعه، ويعرف كيف يتقبل النقد أيضا. فهذا جزء من مفاهيم القيادة، أن القائد الفعال يسمع النقد ويقبل النقد ويعرف يوجه النقد، لكن نقد بناء. وسأذكر لكم بعض القواعد في النقد البناء. أما الناقد فهو شخص في الغالب يعرف الطريق لكنه لا يستطيع القيادة. وفي هذه الحالة أنا سأقبل منه. يعني واحد يأتيني يقول لي سيارتك خربانة، ماشي، هو قد لا يعرف يصلحها. بعض الناس يقول له أنت صلحها، قال لا أنا ما أعرف أصلحها، أنا أعرف أنها خربانة. فبعض الناس أحيانا لما أنتقدهم أقول له أنت فعلت كذا وهذا خطأ، قلت له تعال أنت سوي الصح، تعال أنت دير المشروع. هذا أسلوب مرفوض، كأنه تحدي، وهذا أسلوب غير مقبول. أنا أعرف أن سيارتك خربانة لكن ما أعرف أصلحها، جيب واحد يعرف يصلحها أو أنت صلحها، لكن أنا قاعد أقول لك أن سيارتك خربانة. فلا تلزم الناقد بأن يدير، هذا ليس من القيادة وليس من فهم الحياة السليم. دعوني أتكلم قليلا عن الفاصل أو الفارق بين النقد البناء والنقد الهدام. باختصار، النقد البناء يستعمل أساليب علمية، بينما النقد الهدام يستخدم أساليب وكلمات شتم وتجريح شخصي، فهذا يكون هدم. النقد البناء يقدم، الناقد البناء يقدم نقد متخصص ونقد علمي مبني على قواعد، بينما الناقد الهدام ينتقد أفكارا لا يلم بها وغير مطلع عليها ويتكلم في غير مجاله. الناقد البناء يحرص على النصيحة ويلمح قبل أن يصرح، بينما الناقد الهدام هدف الفضيحة فيتعمد الفضيحة. الناقد البناء هدفه الحقيقة المجردة وتحسين الأوضاع، بينما الناقد الهدام هدفه أن يكسب الموقف ويثبت أنه انتصر. أذكر ولا أنسى أن واحد من الشباب مرة جاءني ينتقدني في قضية أنا ما اقتنع فيها، قلت له شكرا. قال لا لازم تغير وكذا ولازم تروح للجهة الفلانية. قلت له أنت روح لهم يا أخي، أنا ماني مقتنع، أنت روح لهم. فظل يناقش، قلت له أخي ما هو إياه، هل تريد أن تقول ناقش طارق سويدان وانتصرت عليه؟ والله مستعد وقلعك على ورقة أنك انتصرت عليه. ما عندي هذا الهدف أصلا، ما عندي هذا الهم، ما عندي مشكلة أنك تنتصر علي، ما عندي مشكلة. في بعض الناس هذا همه أن يكسب الموقف. الناقد البناء هو الذي يركز على إيجابيات الفكرة ثم أيضا يوضح سلبياته، بينما الناقد الهدام لا يرى في أي فكرة إلا الجانب السلبي، لا يرى إيجابيات الفكرة. الناقد البناء يعتبر رأي رأي من الآراء يمكن البناء عليه كما يمكن أن يرفض، بينما الناقد الهدام يعتبر رأي حكم نهائي، وأن إذا لم يقبل فمعناها أنت فيكم مشكلة وسيعمل مشكلة من وراءها، وحكم هذا غير قابل للنقد. الناقد البناء يرحب بالحوار حول مجموع الآراء المطروحة، مستعد يناقش في كل الموضوع، بينما الناقد الهدام ما هو مستعد أن يسمع رد على رده أو رد على رأيه، فقط رأيه هو الصواب وغيره هو خطأ. الناقد البناء عنده استعداد أن يسمع آراء حول الفكرة بغض النظر عن من هو صاحب الفكرة، بينما الناقد الهدام لديه ازدواجية، ينتقد حسب من قال الفكرة؟ إذا قالها شخص له مكانة فنقد خفيف، وإذا إنسان يعني مكانته أقل فنقد أقل، فيشكلها حسب الشخص. الناقد البناء يركز على الفكرة محل الناقد، بينما الناقد الهدام يتكلم عن الفكرة وفجأة ما تشوف إلا انتقل إلى مواضيع أخرى وقضايا أخرى لا علاقة لها بالموضوع. الناقد البناء يحاول أن يقدم بدائل من أجل ماذا؟ من أجل تطوير العمل وتحسين الأوضاع، بينما الناقد الهدام ما يهمه تقديم حلول، فقط هم أن ينتقد ويبين الأخطاء والمشاكل. ناقد البناء يعتبر النقد مرحلة من المراحل، من مراحل العمل ومراحل الإنجاز، بينما الناقد الهدام يريد أن نقف عند هذه النقطة ولا نتحرك، فيقف عند مرحلة النقد فقط. الناقد البناء يفصل بينها وبين الأفكار التي لا علاقة لها بالموضوع، بينما الناقد الهدام يكرر نقد نفس الموضوع ويكرر نقد القضايا الأخرى التي لا علاقة لها. وأخيرا الناقد البناء ممكن أن يتقبل الأفكار الإيجابية الأخرى إذا جاءت من نفس الشخص الذي انتقده، بينما الناقد الهدام إذا انتقد شخص يرفض هذه الفكرة ويرفض كل فكرة أخرى تأتي من هذا الشخص مهما كانت هذه الأفكار إيجابية. إذن هنا فارق رئيسي بين النقد البناء والهدام. أرجوكم يا أبنائي يا بناتي يا أخواني يا أخواتي، دعونا نمارس النقد البناء، نرتفع دعوتنا ونرفع أمتنا وحضارتنا، لأن النقد الهدام لا ينفع إلا أعداء الأمة. نزيد من معاني النقد بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن النقد. النقد بينت لكم أنواعه وأشكاله وقواعده، والاختلاف بين النقد البناء والنقد الهدام بقى قضية لابد من الحديث عنها، وهي فوائد النقد. هل النقد هذا فعلا مفيد؟ طبعا النقد مفيد. النقد مفيد من عدة جوانب، ولذلك يجب أن نقبله ويجب أن نتعامل معه بأريحية، ما ننزعج من النقد. لكن نحن نتمنى الذين ينتقدون سواء احنا ننتقد الاخرين او الاخرين ينتقدون ان احنا جميعا نتعامل برقي، بما يجعل النقد يقبل اكثر. من فوائد النقد، النقد يساعدنا في كشف الاخطاء، واذا كشفنا الاخطاء نستطيع ان نتجنبها، فهذا من فوائد النقد العظيمة. لولا وجود من ينتقدنا ممكن أخطاء تمر علينا ونحن لا ننتبه، ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يكون عنده سعة صدر، لا تضيقوا بالنقد، لا تنزعجوا من النقد، وخاصة إذا جاء من ناس محبين، ناس مخلصين، ناس يريدون أن نتطور ونتحسن، كما يقولون يعني إنما أنتقدك لتكون فوق النقد، هدفي من هذا النقد أن ترتفع وتتحسن فتكون فوق النقد. هذا إذا جاء من أمثال هؤلاء سيكون قبول بأريحية. تخيلوا بدون نقد ماذا سيحدث؟ تتراكم الأخطاء وتزداد، وأحيانا تسبب مشاكل رئيسية، والناس لا تحس بذلك إلا لما تحدث المشكلة، بينما بوجود النقد نستطيع أن نوقفها قبل أن تحدث. الأمر الثاني من فوائد النقد أن النقد يساعد على الحد من تقديس الأشخاص وأحيانا حتى تقديس الأفكار. في بعض الناس يتعاملوا مع مشايخهم، مع آبائهم، مع حكامهم، مع أحزابهم نظرة تقديس، هذه النظرة التي فيها التقديس هذه سيمنعها النقد. أنا عندما ما يكون عندي شخص مقدس إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففي هذه الحالة أي تصرفات أي أقوال أي أفعال قابلة للنقد. وعلى فكرة يعني الصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم هذا الأمر، وأحيانا حتى بأسلوب فيه نوع من القسوة من أجل التصحيح، ومن أجل لأنه كانوا يؤسسوا للدين وفهم الناس للدين، فكان لابد من الوقوف بقوة أحيانا أمام بعض التصرفات التي فيها تقديس. وذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل في خطبة من الخطب أيام خلافته، تعرفون سيدنا عمر كان شديد والكل كان يهابه، في يوم من الأيام قال للصحابة اللي جالسين والتابعين، قال ما تقولون لو قلت برأسي للدنيا هكذا، يعني ملك إلى الدنيا. فسكتوا، فصرخ فيهم ما تقولون لو قلت برأسي للدنيا هكذا، فالكل سكت. فقال مرة ثالثة أقول ما تقولون لو قلت برأسي للدنيا هكذا ملك إلى الدنيا ماذا ستفعل؟ فوقف لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال والله يا أمير المؤمنين لو قلت برأسك للدنيا هكذا لقلنا بسيوفنا هكذا. قال ما تقول؟ قال أقول والله لو قلت برأسك للدنيا هكذا لقلنا بسيوفنا هكذا. فقال عمر الحمد لله، خشيت أن أخطئ فلا يقومني أحد، جزاك الله خيرا. كان يريد أن يطمئن أنه هيبته وخوف الناس منه لا يمنعهم من تصحيحه، هذا هو المطلوب. ما في تقدير لا لأشخاص ولا لأحزاب ولا لحكام ولا لأفكار، كل شيء قابل للنقد ومفتوح للنقد. هذا سيؤدي إلى الفائدة الثالثة من النقد. الفائدة الثالثة، النقد يعطينا قدرة على تطوير أعمالنا. عندما نعرف الأخطاء، نعرف المشاكل في عملنا، عندها سيكون عندنا هذه القدرة على تحسين أوضاعنا. بدون النقد لن تتحسن. والأمر الرابع، أن النقد يحد من الإعجاب بالناس والتكبر والغرور. لما الإنسان يشعر أنه يعني كل أعماله صحيحة وكل مواقفه صحيحة وكل أفكاره مقدسة هكذا، يغتر. بينما الإنسان عندما يسمع النقد، وفعلا والحمد لله تعودت هذا، أني حتى لما ينتقدني بعض الناس بحدة وأحيانا حتى يسيء الأدب، أتجاوز عن حدتهم وأتجاوز عن سوء أدبهم وأنظر هل في كلام شيء أستطيع أستفيد منه. هذا سيساعدني وسيدلل، في النهاية أنا بشر أخطئ، وبالتالي هذا يساعدني على التواضع. هذا يجرني الحقيقة إلى شيء تعلمته من الأستاذ الكبير والعلامة الدكتور سلمان العودة، وهو أخ حبيب وصداقتي، بيني وبين صداقة خاصة، يعني محبة خاصة. فله كتاب جميل اسمه شكرا أيها الأعداء، شكرا أيها الأعداء. هو عبارة عن مجموعة مقالات ولخصها في هذا الكتاب. فيقول شكرا أيها الأعداء، يعني تعلمت منكم الكثير، تعلمت منكم أخطائي وتعلمت منكم كيف أعيد النظر فيها. وأيضا طبعا في كلام كثير، أنا أتمنى كل واحد يقرأ هذا الكتاب. ويقول من ضمن كتابه النقد هذا وأحيانا التهجم يبين لي من هم أصدقائي الحقيقيين الذين يؤمنون بأفكاري والذين يساندونني، فالنقد يبين الأصدقاء الحقيقيين. وهو يتمنى في النهاية في أمرين، نقد وتعايش. يعني ممكن أنتقدك، ممكن ما أوافق، ممكن ما أغير رأيي وأصر على رأيي وأنت تصر على رأيك، ولا نقبل رأي بعض ونعيش مع بعض، نتعايش مع بعض. وأخيرا، وهو دعوة منه ومني، دعوة للتصافي، دعوة للتصافي. بمعنى أن هل ممكن نختلف ونضل حبايب؟ هل ممكن يعني الاختلاف هذا لا يعني يفسد للود قضية؟ هل ممكن؟ طبعا ممكن. خلونا نرتقي بأنفسنا وأمتنا، نختلف، قد لا نتفق، وقد نصر على رأينا، وقد يعني أحيانا نشتد في رأينا، لكن الحمد لله، يا حمد لله، هذا من نعم الله علي، أن حتى الذين أختلف معهم في قلبي ما في إلا سلامة الصدر عليهم. ما أوافق، لا أرضى، أنا أعتبر أن أحيانا بعض التصرفات هذه خطأ، لكن ما دام من المؤمنين، ما دام من المسلمين، فقلبي سليم، حدتي وعدائي لأعداء الدين. النقد طبعا له أساليب كثيرة، قد يكون بالكلام، وقد يكون بالتمثيليات الفعالة، وقد يكون، وهذا من الأساليب القوية، الكاريكاتيرات. يعني اطلعت على مجموعة من الكاريكاتيرات، نقد لاذع لكنه نقد عميق. يعني انظروا إلى هذا الكاريكاتير الأول، هذا الكاريكاتير الذي صار تعلق الناس بالموبايل والبلاك بيري وكذا، صار يعني انساهم حياتهم. الى درجة انا مرة كنت جالس في العائلة وجالسين يمكن 20 واحد، فالشباب بالذات انا اتكلم لجيل الشباب، انتوا جايين الجلسة لتزوروا بعض وتبنوا العلاقات، 7 من 20 جالسين كل واحد ماسك البلاك بيري لماذا جئت اصلا، لماذا جئت اصلا. فهذا صاحبنا في الكاريكاتير اصطدمت به السيارة وراحت ممكن على وشك ان تولع السيارة، وهو اهم شيء عند هذا البلاك بيري. او ذاك الكاريكاتير الاخر الذي فيه نقد مباشر الى قضية عدم رعاية المعوقين، اماكن مخصصة للمعوقين، كم وكم رأينا اناس يقفون في اماكنهم، فيأتي هذا الكاريكاتير يرمي المعوق خارج المكان ويأخذ مكانه، هذا اسلوب. وايضا الكاريكاتير الثالث الذي يتكلم عن الرأي والرأي الاخر فيتحول الى صراع ديكة ومساكسة، هذا نقد، هذا حوار، هذا انحطاط بالحوار. فجاء الكاريكاتير يلخص هذه المسألة باسلوب فعال وغير عادي. الخص واقول النقد فيه مجموعة من النصائح اختم بها. اولا، لين القول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المبدأ الثاني، التلميح قبل التصريح. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يريد ان ينبه شخص ما بال اقوام يفعلون كذا، ما يقول لماذا انت فعلت ذلك. والامر الثالث، قبل المدح قدموا بين يدي نجواكم ونقدكم شيء من المدح، ابدأوا بالمدح قبل الذم. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. نختم كعادتنا بكنز من كنوز الإحياء. يقول الإمام الغزالي: الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي، فإذا امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة. يأتيه بنصائح أحيانا على شكل بشر وأحيانا بوسوسة، فينصح نصائح خطأ. لذلك هذا موضوع آخر كبير، وهو أن انتبه، من الذي ينتقدك؟ هل هو مخلص؟ هل هو صادق؟ هل هو عالم؟ هل هو فاهم؟ فخذ من الأهل الحكمة وأهل العلم. ويختم الإمام الغزالي بحكمة أخرى جميلة يقول فيها: من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة. طريق النصيحة، طريق النصيحة على نفسه. نصيحة هنا للشباب بالذات اللي ما زالوا في مرحلة طلب العلم وما زالوا لم يعني يتمكن، وأنا كنت مثلهم متحمس حماس شديد، فأحيانا نبالغ في علمنا ونبالغ في فهمنا ونبالغ في من درسنا على أيديهم، فنرفض النصيحة، نرفض النصيحة ونتكبر على من حولنا باسم أننا صرنا من يعني طلبة علم لفلان من الشيوخ. حنانيكم كم اكتشفت واكتشفت أن ما تعلمت هناك آراء أخرى وأدلة أخرى وبراهين أخرى، فلا تسدوا على نفسكم النصيحة، لا تعظم فتنتكم في أنفسكم، تواضعوا، تواضعوا، وخاصة تواضعوا لمن ينصحكم بجد. سأل الله أن تكونوا استفدتم من هذه المعاني، نفعنا الله بنا وبكم بالقرآن الكريم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى ما علمتني الحياة. أودعكم الله والسلام عليكم. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في السماء، تغردك الطير اين اندفعت وتجد بما شاء وحي الاله. Thank you. الله.